مثل الجنس التألق والعبادة والتسبيح والخشوع والنسك المطلق، بحيث لا يمنع القدر المشترك أن يكون لأي معبود كان وبأي عبادة كان، لأن هذا الجنس متفق عليه بين العبريين ما منهم إلا من يمدح جنس التألق، مع كون بعضه فيه ما يكون صالحا حقا وبعضه فيه ما يكون فاسدا باطلا. وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقا، وعن الزنا مطلقا، وعن ظلم الخلق، وكذلك الزهد المشترك مثل الإمساك عن فضول الطعام واللباس. وهذا القسم إنما عبر أهل العقل باعتقاد حسنه ووجوده، لأن مصلحة دنياهم لا تتم إلا به، وكذلك مصلحة دينه سواء كان دينا صالحا أو فاسدا. ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمها، أحدهما ما هو نوع واحد لا يختلف أصلا كالعلم والصدق، وهم تابعان للحق الموجود. ومنها ما هو جنس تختلف أنواعه كالعدل وداء الأمع والصلاة والصيام والنسك والزهد والورع ونحو ذلك، لأنه قد يكون العدل في ملة وسياسة خلاف العدل عند آخرين كفترة المواريث مثلا، وهذه الأمور تابعة للحق المقصود. لكن قد يقال الناس وإن اتفقوا على أن العلم يجب أن يكون مطابقا للمعلوم وأن الخبر مطابق للمخبر، لكن هم مختلفون في المطابقة اختلافا كثيرا جدا، فإن منهم من يعد مطابقا علما وصدقا، وما يعد الآخر مخالفا جهلا وكذبا، لا سيما في الأمور الإلهية. فكذلك العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين المتماثلين، لكن يختلفون في الاستواء والموافقة والتماثل، فكل واحد من العلم والصدق والعدل لا بد فيه من موافقة ومماثلة واعتبار ومقايسة، لكن يختلفون في ذلك فيقال هذا صحيح، لكن الموافقة العلمية والصدقية هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو الحق الموجود، فلا يقف على أمر وإرادة، أما الموافقة العلمية فبحسب ما يجب قصده فعله، وهذا يقف على قصد والأمر الذي قد يتنوع بحسب الأحوال. ولهذا لم تختلف الشرائع في جنس العلم والصدق كما اختلفت في جنس العلم. وأما جنس العبادات كالصلاة والصيام والنسك والورع عن السيئات وما يتبع ذلك من الجهد ونحو ذلك، فهذا مختلف اختلافا كبيرا. وإن كان يجمع جنس الصلاة التأله بالقلب والتعبد للمعبود، ويجمع جنس الصوم الإمساك عن الشهوات من الطعام والشراب والنكاح على اختلاف أنواع ذلك، وكذلك أنواع النسك بحسب الأمكنة التي تفضل وما يفعل فيها وفي طريقها، لكن تجتمع هذه الأنواع في جنس العبادة وهو تأله القلب بالمحبة والتعظيم، وجنس الزهادة وهو الإعراض عن الشهوات البدنية وزينة الحياة الدنيا، وهما جنس نوعي الصلاة والصيام. القسم الثاني الطعام. هذا يعني تقسيم واسع لفروع كثيرة جدا مع اختلاف الناس فيها. الشيخ يريد أن يضع قاعدة ثانية تجمع كل أعمال الخلق وتصنيفها وما بيان مراتب هذا وما هو الحق فيه وما هو الباطل فيه، وهذا أمر لا شك أنه شمل تحتها يعني كثير من الكلمات. فكلمة الصدق نفس الصدق الذي هو يعني اتفاق يعني كل الناس على تحسينه، لكنه كل الناس عندهم الصدق قد يكون يعني هو مطابق للواقع. يعني في باب الإلهيات النصارى عندما يقول ان عيسى هو ابن الله هو ظنهم من هذا الصدق وانه مطابق للواقع، لكن هو في حقيقته كذب وغير مطابق للواقع، فليس لله ولد سبحانه وتعالى. وعلى كل حال حتى الصدق والكذب اذا دخلنا في تفصيلاته لا شك انه ليس مع نقول مع اتفاق العقلاء كله على ان الصدق خير والكذب شر، لكن تفاصيل الصدق والكذب يختلفون في اختلاف عملي. ايش هو الصدق والكذب خاصة يعني في باب الاعتقادات؟ وهقف على هذا كل يعني ما يتفق عليه العقلاء، ليس كل ما يتفق عليه العقلاء، هم اتفقوا على مدلوله في كلمة العدل. فالعدل عند الناس حق وطيب